قال متى صدمت لزمت عنها لذاتها قولا آخر. هل قياس نكتي لكلدي ويدي إنما سمي مسماكي أغي قياس اشتلاهي قياسا فقياسا تغي قياس فقياس ولي واي كدش ويج فردي قياس من يبلنم يشوي مربا وستاغنا ما في جنة سفر كيو دايب مويلي هل كوسقي قول مؤلف من أقوال متى سلمت لزمت عنها لذاتها قول آخر مربا مجي سفر أغي مر القول كي مؤلف دا أقوال سويتش ومن السي بالقول آخر سر لازميلي سيداغ دا دي في اشتلاك كوسقي فريشوي أمر فيه تا قياس تقياس ولي واي دي لأنه ياسل أسلي بيه فدي قياس نتجة مساوي دا مقدمتين سر فسدك قياس في لغة كي مساوات واي شن وش قياس في لغة كي مساوات واي وفدغ اشتلاهي قياس مانجي اغا تساوات دا نتجة دا مقدمتين سر فسدك كيش او اغا مر والتساوات دا نتجة مقدمتين سر فمعلوميات كي كيج لذا فواجه غم بارا معلوم سيور سر مساويس قياس واي هو مساواة آخير قياس بي قول مركب دي قول اي مركب مؤلف مؤلف سوي دا اقوال سر ديوي زوكر ذكر كي مؤلف لفظ كني دا قول ترجمة ام دا غم مركب مؤلف ليتعلق اجتعلق ونسبه ترداغ برجار مجرور اي چاغه دا قول من اقوال والا كذا دا غدا فار نشي حاجت و ذكر تي نست ولل اغناء القول عنه قول غناء جن راوجن و بیا صد فار ذکر کی سر و ذکر کړه دا غدا فار دی چې دا جار مجرور تعلق نو تر مؤلف نیوالی مشتق دی قول خو مصدر دی لیکن چې دا مؤلف په اقوال سخوی مراد دا اقوال سما فوق الواحد دي تاويلان يعني قياس صغرى وكبرى وينو تردوه قولو خزيات ني دا اقوال سما فوق الواحد مرادي متى هرغ وقت سولي مت شومن الشداغة اقوال لجم لازمي جب عن هذا داغة اقوال سما لذاتها دا دي اقوال دا ذات دا وجه سخب لازمي جب قولي اخر بل قول بلا جميل تاغ نتيجة دل ذاتها لان دي نكتا ورسروي ويزمير دل ذاتها راجي دي واقواله دل اقواله دل ذات ولي سخششكي لا جميل ولو قال كي دشوي لوي كي لذاته تاغ نكتا لريتا جان كي دشوي لوي كي لذاته فتذكر دل زمير بإرجاعه فراجي كول وآغ كول مؤلفت دا بل كان أولاو أولا دا بيكت لذاتها فرده لذاته ويلو فارب آغ كول مؤلفت راجيه ولي أولادي ومكمالك في عبارت كده سلم وغيره دا غشت وذلك دا دا أولويت وجه دا دا وذلك دا غب باري دلو دلت وكيم فرمت خليت دا آغا صورت او دا تعلیب پا انتاج شکجه نتیجه کی دا آغا صورت و تعلیب دخلال ری صغرا و کبرات سر مؤلق نکی نتیجه نور کی و دا اقوال سخ قولی آخر نلازمیش دا اقوال و دا تعلیب سخ لازمیش کما لک چو هو دا آغا حق هم دا ولی انتاج لا یکون نوی دا مجرد مادی سخ نوی بلکه آغا مادی تبه یو صرف و یو تعلیف پر که بار نتیجه ورکی آشه چی داغ حق ام ده و پا پا هم که که دلیش اشاره سوال تیوی چی داغ حق ده بیانو تاولی ویلی چی اولا داغی چی زمیری ده مذکر ویلی وی راجی کرده وی و قولی مولق سواب دی بایی چی ده اولا پر زی ویلی وی چی ده حق مقابل خو باطل و ده اولا مقابل خدا دی چی سیدی خدای فراغت سه فزیلت لی نو بیا جی اولا لفظ ویلی وی پا کار داوی چی پر زید اولا جی نو سواب لفظ ویلی من با جواب دشی وکو چی دا اولا یا ویل دی اغل دیو چی مراد دا اقوال سر چی دا دلی ذاتی ها زمیر رو تراجی دی اغا اقوال سر دا حیقی اجتماعی مراد دی اقوال سرد هيئه اجتماعي مراد نووز چه دا زمير اقوال و تراجيه دي اغا سرد هيئه اجتماعي مراد نوباره لكتا چوه التار ده تعليب دخله پکشه ده نخواه تعليب ها ده وستر مراد فهير لیکن سراحتن خنومر ول ده اغا اقوال و سرد ده اغا تعليب توري نسته ولو که وستر مراد دي ذكا اولادا زمير ده مذكر و ترمونس او حق خبر خو دې کې نه ده زمير د مذکر ته مونستر زمير حق دی حق خدا ده چې په نتیجه کې طالب د خلل رضا حق نو هغه چې اقوال تراجه کې ام سره د دغه اخر سره د ایت اجتماعي اخر نه به پوي دا خلاص نو موږ وایم ال تا شاور سره وای تی ورته ګوري اشی خو ام دلته چې ام دیری رقم رقم اشی کې راغلی یوازې پر دا قیاس سوی باندې ودلت از ما پس کتاب شعره و مخجیزا غوائم تشی پیدا کوئی قولو القیاس اه المقصد الاعلا دا اشتلاحات مذکوره و سخه آغا قیاس اعلا مقصد چی دی آغا چشت قیاس ولی لأن مقصد اعلا چی دی دا منطق سخه انما هو دی الاسال رسیدل و مجهول او قیاس موصل رسون کی دی و مجهول تشتیکی تا اللجا مجهول تشتیکی چ هغه اشرف ته مقاصد دي نو په یكون سهو دغه مجهول تشتیکی دا مقصد اعلاس دا غیبی کنه په شی اشاور سره وای قولو القیاس اه هو دا قیاس په لغت کې مساوات ویل کی په اصطلاح قول مؤلف دا غی تعریف په ان کې لکه چا اعتراض وکړي ایو مناسبت څه مناسبت په معنی کې د معنا ای لغویو په اصطلاحي قلنا امر وایو نتیجه دا قیاس مساوی ده دا مقدمتین سر فشد کو پا آدمی سبید ها؟ نخبتو جدو موجود سو مناسبت بین هما ولی قیاس مساوات سوئی دا قیاس پا وجه من دا نتیجه تساوا دا اغا مقدمتین سر راجی پا شد کو پا کی زبی دا مقدمتین کازی بی ویدا با کازی بی کاغا ساجی کی ویدا با چی شی ساجی کی دا خلاص قوله القیاس اه و انما سمی مسمات القياس القياس قياسا بقياس ولأنه ذا قياس مر وير مر يجعل قرزي نتيجة مجهولة مساوي ذا مقدمتين سنة معلومات كذا بأبل وجه يعني معناه هذا كما لك كانت مقدمتان معلومتين كذلك ذا غرك أن تكون نتيجة معلومة نو فسمي مسماكي سبب فإسم ذا مسبب يا مسماكي ولقياس مساوات سويل كيجي نو مر وير مر دغه اصطلاحي قياس خود مساوات سبب دي يعني په صغرا او کبرا باندې د نتیجې مساوات د دې صغرا او کبرا سره په معلومات کې راځي باره می پر دغه مرول مسبب باندې اسم د چاک شې شو سبب یو په اسم د مسبب دا سبب خود مساوات کې دا دغه او دا صغرا او کبرا و دا مرول سبب وو هغه مسبب یې څوک طالبان التساواة النتيجة مقدمتين سر وش في التساواة نم برتبانيش وتسمية السبب بيسمى السبب نصر دا خلاص وبس يا شباب واي قولوا القياس اه ديوا فإن قيل لك شيء تلازو قياس غير جامد وجانا قولنا دا خذ مرضي يتوخ بالليل دا ينتج نتيجة وكي فهو دا سارق في ها لو فيكون استو قياس مع انه ليس بمركب ندي دا قوالس بل قول واحد دي. قلنا من رواية تعرف قياس جامعي ولي مركب عام دي. من أن يكون مركب بالفعل كبالقوى وهذا القول أيضا مركب بالقوى ولي تقديره هي دادي زيد يطوف بالليل وكل من يطوف بالليل فهو سارق نتيجة على دادي فزيد سارق وفال كبرى متويد وبالفعل كتركب نستا بالقوى تركب ستا في بفوسر بتدبر كتادلش اشاره سوال و جواب کی چاغه کی به پدابل عاشق کی اشاره ام سنا صورت وتی عاشق چې د یمر ترکیب اسی عام را دی کبیل قوی کبیل پیلوی ها بیا خو نو هغه موجهات قزایای به بیا په بدل میزان کې د تراش لازش په سایت دي بعد یې مرکبات دي هغه مرکبه موجه مستلزم خپل عقل چې مستوی عقل نه کیز لرده نو مرکبه خو په واقع کې دوی کیږي مستلزم قول يا خان لرسي قدر اغا عاكس دي اغا بايس قياس او قياس هذه مول بيا جواب ديك دل تزمر مراد دا اغا قضايا وصر اغا مستقل قضايا امراضي بارا بالجيل ايك بالكوال فامو جهاتو كيش اغا يواقي جايا بالفعل دا سريح دا اغا دويما لا دوام دا للت بركيا لا زرق بركيا زرق بركيا دوام بركيا استقلال فاغا كنستا چه مستقل وي بارنو بالفعل ايك بالقوال داز من مراد بس يا شواي قولوا الفياس ولفظ القول يشمل جنس شامل لجميع أقوال أو ذا قوش من أقوال فصل ليخرج باش قزاء واحدة المستلزمة شمستلزمة ياقش أقفل أكثر أو ياقش نقص لك ذا قول كل إنسان حيوان ذا مستلزمة لجيب طولر شباجي حيوان إنسان أو قول ذا قول شمتا سلمت أه ذا دفار داخل وردي ذا قياس كاذب المقدمات لك ذا مثال كل إنسان هجر دي كل هجر جماد نتجادا بچ انسان جماعت ول كل انسان هجر مني كل هجر جماعت مني نو كل انسان جماعت مني بیا نتجا كل انسان جماعت ول صغرا و امكان قسم كاجب لكن انا صغرا ما تسلم چوم نس لازمي عن هذه وعن قرينتها و دا مقارن استدجي كبرار قول اخر نتجر او دا قول چلي ذاتها دا بي اعتراض در قياس مساوات لكدا قول انسان مساوي لنا تكسر نا تک مساوی دے رضایت سے انو دا مستلزم دے دیکھ رہا ہے انسان مساوی رضایت سے لیکن لا جی ذاتی آنا بھی بل پا استاد مقدمی اجنبی دے چھو آغا مقدمی اجنبی نو دادا کل مساوی دے المساوی دے شئی مساوی دے ذالک شئی دا مقدمی اجنبی او دا قول چھ قول آخر ای مغایر بھی دے قولین مذکورین اس جی صغرا و کبرا با نتجا مغایر بھی ولی اخراج دا دا پار دے اخراج دی دا مجموع دا زيد كاتب دي زيد شاعر مستلزم خيول ردي ما ترى دي استاقياتنا زيد شاعر دي زيد كاتب دي ما يو خبوي انو يو تا مستلزم صباحي كدا نتيجة سمن غنر چه زيد شاعر سم مستلزم نو دا بارم ورزو ديوية مقدمة سم غير سو يا دا خلاص اتي راسي دا خد قياس تعرف وزي وهو دا قياس اما يا با اقتراني وي اغنو كقولنا كل جسم مركب كل مركب محدث بي وكل جسم محدث دي دا نتيجة يا بداغش اقتراني بي دا اقتراني تعريف ين راتوا كي ما جي مثال راتوا يا الشجر راتوا يا واي واي دا غدي دا بيا اقتراني بي هو دا اقتراني پا لغت منصوب دي بسوي اقتران فمعنى دا نزديك شدن بي فاشتلاك ما غري شلا يكون نمي نتيجة ولا نقز نتيجة مذكور في بدي قياس بالفعل بالفعل دا مانا فا اغهر ات اجتماعي ني فكس ذكر بل مذكوري بي بي بدكي بالخوة ما جا غمانا فكس ذكر وإنما سمي مسماكي اقتراني ولكون الهدج الثلاثة مقترن دي بي بدكي يعني أصغر وأوسط وأكبر سنگ مقترن دي بأن دارك لا يتوسط ها ندي راغلي فما بيكي هر في استثناء ندي راغلي وقياس اقتراني تعريف داغ دي شمر النتيجة أو نقص النتيجة فجي قياس كي بالفعل ني ذكر دا قياس اقتراني مثال دا بتوعي هذا دا خلاص أو إما يابا استثنائي دا قياس دا غا تاريخ يمنا راتو كي أغا باشقر راتو كي خدا يبسال راتو لك دا خوزمر إن كانت شمس تاليت النهار موجود دا شرطية موضوعة دا فرمزرة دا صغرى دا في اقتراني لكن نهار ليس بموجود دا مقدمه استثنائيه ده وضع ده پر منزله ده اغا كبرا ده قياسي اقتراني نتيجه ده ده بارنو فالشمس ليس بتاليه ده ده الشمس ليس بتاليه تل نقز پر قياس كي ذكر سوه ده ده وچ امكان الشمس تاليه تل نده نو ده مرور باره صور سوره اغا ده ده مرور استثنائي قياس الشجر ورسروائي وإذا ده وإما استثنائيون وهو ده استثناء پر لغت منصوب بسوي استثناء او في استلاك ما غد شكون النتيجة نقيزة نتيجة ذكري في فدك اي فذلك القياس بالفعل وانما سمي من سماك استثنائي لاشتمال رجال تديك مشتمل لي فر لكن وهو دا لكن حرف استثناء لي فنيزم انتكلم ولي لانه شان دا دي كانوا بشرتيك تعليف وخوا بشرتيك تعليف ان كان شمس تعليف فالنهار موجود دا وجود نهار تعلق تر اغتلو ده شمس وكنو نومر والآن وستر دي لكن نس ورست ساره وګرځې دې تنجیزا د تعلق سره منجز او حالس لکه نهار موجوده په خاص تعلق او تعلق سره دا د متعلق نه دغه د تعلق مقابل ته تنجیز ویل کې څه شی په حال بلا تعلق دا خلاص نو شګر وای وای په شمس تفصیل هو نو اندازه استثناء د نقیز د تعلق لتجاه نقیز د مقدم دی ولی تعلق لازم دی او انتفاع لازم مستلزم انتفاع د مرزومي بخلاف استثناء د نقیز د مقدم فانه دا استثناء د نقیز د مقدم لا ينتج نتیجه نو کی نقیز د تعلق ولی جواز نوادی ان ذات يكون لازم عام نو انتفاع اخص مستلزم انتفاع لرد عام نظر لك انسان ملزم دي دا اغماشي سر بالقوة فإن انتفاع الإنسان لا يستلزم مستلزم لدى انتفاع دا ماشي بالقوة ولوجوده وجد لدى ماشي بالقوة ففرس وبكر غنم وفي ذا قلنا من رواي إن كان هذا إنسان فهو ماشي بالقوة لكن ليس بإنسان لدى نتيجة هذا ندى أنه ليس بماشي أنا لدى بالقوة وأما استثناء عين مقدم شوكي نتيجة عيني تعجل ولمقدم ملزم دي وجود دا ملزم دا دغد يمر ملزم وجود لرد لازم مستلزم وجود تد لازم بخلاف استثناء عيني تعجل شوكي فإنه دا لا ينتج نتيجة نورك عيني مقدم لجواز روادي كونه كدل تعجب عام وجود دا عام مستلزم وجود تد خاص ندي لكذا كونه إن كان هذا إنسان فهو حيوان لكن حيوان هذا استثناء دا عين تعليم بك نتيجة دانا دا تشبه إنسان واللي جواز نوادي كونه فرستي بقردي دا خلاص ففهم تطالبان إشارة دا واللي عادي ورستي ذكر كريدي وسيأتي تفصيل ذلك ففهم تطالبان إشارة واغا تفصيل تتشبه كل إشارة وتوقع هذا تفصيل دا واستغمر القياس الاستثنائي مركب دا شركي متشلية سخي سلور سرا طاليا شكر بيان فدوك نتيجة وركي فدوك نور عين مقدم مستثناء كعين تالية نتيجة نقيز دا تالية مستثناء كنقيز دا مقدم نتيجة كده نقيز دا مقدم مستثناء كنتيجة نور كده عين تالية مستثناء كنتيجة وركي نو دوايا نتيجة وركي دوايا نور دا سلور سرا او كدش شوش دا قياش استثناء اما ركبو دا منفشلوس بارك منفشلائي حاكيت ياوه صلوع صلى صلاة تجاوك عيني مقدم مستثناك نقيزة تالية نتجاوك عيني تالية مستثناك نقيزة مقدم نتجاوك نقيزة مقدم مستثناك عيني تالية نتجاوك عيني تالية مستثناك نقيزة مقدم نتجاوك صلوع صلى صلاة تجاوك نو دو دلتا نتجاوك ودو نورك من بشلي عقيك صلوع صلى صلاة داش فرق من تج او كمانية الجمع دو صورت نتیجه ورکی دوائی نوی کمانیت الخلو دو صورت نتیجه ورکی دوائی نوی نو چلور پا معنیت الجمی معنیت الخلو شپاز مختو دای لس صورت لس صورت نتیجه ورکی دوائی پا معنیت الخلو کی نوی کی دو پا معنیت الجمی کی دو پا شرطی متسلی دای شپاز نو طول انتمالات شپارس ومر والأغت نسي منتج دي شفرج ندي منتج طالبان أعتقد تفصيل في الشرع دادة دا بدل ميزان فدوم طرف كرا أشي قصر في بفوسر دا خلاص نو دا شا خلاص وفسيا شا وكنو ها نو فسيا شي تقولي طالبان فسيا شا پر كم زي باني عبارت في شانست هاشي خبر دا شا شانست هاتي وتقولي والمقدم الشمس ليس بتاليه كن دادر ما شت شي نوجس هذا مقرر سمير عبارات من دي ويري ها شي خبر ان كان الشمس تاليه فنار لكن على اسم الشمس ليس بتاليه كن داخل هو المكرر بين فما بين كده مقدمتي ود قياس دي قياس مقدمه فما بين كم شيء مر المكرر سوي ها فساعدا يا ديري مقدمي هذا القياس تدوب ما بي كده كده ديري داري السماء السماء كيري حدي أوسط ورتواي تدينهم حدي أوسط في طالبا أغلق طواي لكذا كوزمر كل إنسان حيوان كل حيوان جسم، كل جسم مركب، وكل انسان مركب. وزدر تدريم قديمين نجي طالبان فديك مكرسو دا غاجاسات. وهذا القياس دديرو مقدموسخي دا في وقت دا تحليل راجيكيج وقياسين تكمال اخفا ودا قول سايدا دا انما هو دي نظر وظاهر الصورت ظاهر الصورت تقول دا قياس دا روم قدموس مركب فان دا في واقعي كدوا قياس في بفوزر دا هجاسات بي او موضوع دا مطلوب وموضوع دا نتجي دريادة دا طالبانو يسمع بسماكيل حدي أصغر دردوه يرتوائي حدي أصغر ولي يرتوائي نكتوائي لأنه دغا موضوع دا نتجي فغالب كي يكون أخص خاص أخص بها أقل أفرادا نوزك فيكون أصغر أو محموله محمول دا جيكشار دا نتجي دا يسمع بسماكيل حدي أكبر ورتوائي طالبان دا بيا ولي حدي أكبر بولي ومن أن المحمول يكون ذي فأغلب أعم بي والأعم بي أكثر أفرادا ينوزك فيكون أكبر طويل أو مقدمة التي أغم مقدمة فيها فاغك أصغر بي يسمى مسماكيج أغم مقدمة الصغرى ويقوم اشتمل في الأصغر بي أو التي أغم مقدمة فيها فاغك أكبر بي أغم مسماكيج في كبرى ويقوم اشتمل في الأكبر بي أو الهيئة التاليفة هذا هي أتشم اللبس أي اقتران الصغرى فكبرى فريدا يسمى شكل نكتوي هذا هي أتشم التاليفة الصغرى وكبرى ذا تسمى مسماكير شكل ورتوي والأشكال وبيع أربعة سلول جيت الشكل وي أشكال بيع سلول دي أغبى فرمكتو سيوارا شو ترى قوله والمكرر أه أقول زواها ما شكل وي ها هنا دلت سوال وهو غنو أندار في بفوزر دا خلاص هغي عبارات توار راهو استا تو اشاف هغي عبارات تبار دغ هغي عبارات راهو استا الشاي بيزا كره نودي تسمى شكل والاشكال اربعة طالبان اشكال سلول سودي سلول حصل فيها فجأة سلول قيل عقلي بي قيل استقرائي باجي عقلي بي باجي استقرائي خير سلول شكل ولي هادي اوسط تي ولي دي اغردو مقدمو بامي كش مكرر دغ اجا صف هذا أوسط إن كان كثير محمول في صغرات موضوع في كبرات فهو هذا الشكل الأول دي أول شكل كثير هذا أوسط محمول في صغرات وموضوع في كبرات قدمه مخي في نكتة وإذا لأنه موافق ده تبعي سرديال بل بدهي الإنتاج إذا أدوان ده تبعي سرولي موافق أولا أصغر دي بيا أوسط دي بيا أكبر طبعا ده شوي هو إن كان كثير محمول فيهما فدوارو كي محمول واجه أصف دا شكل ثالث وإن كان كثير موضوع فيهما فدوارو دا شكل ثالث وإن كان كثير موضوع فصغراكيو محمول فكبراكيو فهو دا شكل رابع خير وصف أشكال هذه فيهن وصف أغاشية تراس أغاشواي أي أقول زواج ها هنا دلت سواضي أغدار تكرار دا هجي أصف لا يستقيمون السيكيري إلا في السيكيري فشكل ثانيك وهي فشكل ثانيك يعني أوسط شيشو طالبان صور فجواب رأي محمول فصغراء فكبراء فدوارو كيو وش فدوارو كي محمول دي فدوارو كزايو كي وسط جن مرادي تكرار رأي أو فساليس كي مرول مكرريج ساليس شكل يعني أوسط شيشو طالبان موضوع فدوارو كيو فدوارو كزات جن مرادي تكرار رأي كنا رأي رأي واللي كوني على أوسط محمول دي في مقدمتين وكي فساليك نو في يراد مراد فاغسر واسط في فيه ما فدواك زماشك موضوع دي مرول فيه ما في جدوار صغراء وكبراء فساليس مراد فاغسر ذات في فيه ما في جدوار كصغراء وكبراء نو في يوجد موجود تكرار فيه فدي أما في الشكل أول كي هو دا هجي أوسط محمول في صغراء كذي في يراد مراد بي فاغسر واسط موضوع في كبراء كذي في يراد مراد بي فاغسر ذات نو في أين التكرار تكرار رالي يوزي ذاتي بذي شيء تواصل وكذا دا ورقم شكل رابي فإنه دا شكل رابي خو عكس دا أول مش فاول كتكرار نستا فرابيك لستا والجواب عنه دا غي تراس عنداري شمرات آغا تكرار صورتان دي أي فاسب دا تعبير ودا عنوان دي وهو آغا موجود بجميع أشكال وطول أشكاله كعنوانان دي مثلا تدشوا عالم متغير دي كل متغير حاجز نو خواجة وسطة متغير متغير ولو كيو زي ذات في بل زي واسر دي فتعبير كسر مكرر دي كمي هانتا غزم الله دا فلاس يو بل رو كم غي دي نو غور چوني اسي كنوين سبارة مروير مرو دام السماكي دي چش حاجة وسط فرجة حاجة وسط فروتي وين اسي قولو حد ها سمي مسماكي حد ولي وكوي واقع دي فنهاية كده طرفين ها او اوسط يا ولي بولي لتوسط عند جاسر اطلب ما مامي كده موضوع ده مطلب لك جسم مثلا فما مامي كده محمول ده مطلب شاغه مهدسه مثلا فدي قوت المر كل جسم مركب كل مركب مهدس ده جسم ده مهدس ما مامي كسكر لو فكل جسم مهدس تاغير جسم ده خلاص لو فقسي اشاور سرواي ويسمى مسماكي دي حد اصغر فردا اصغر فرطا ده وينيسي قولوا اصغر اه ده دا تسمية دا شكل ده فإسم دا مشبابه تسمية دا شده فإسم دا مشبابه ففير الذي أغا مشبابه هو أغا أقل أجزاء أمي أجزاء يلرغي سري أصغر ورطوي فا أفراد يلرغي أصغر دي ورطوي نمي دا أفراد تشبيه دا أجزاء وصل كده ده غد يمرون شاغنو أقل أجزاء أمي وها هنا دلت أصغر أقل أفراد أمي والاجزاء او افراد دا سر متشابه دي په کثرت په قلت وسته دا افراد لږی ملدی بلل دي لکه اجزاء چې لږنو مو اصغر کوي کني افراد یې لږنو خو اصغر نه بولي اقل یې بولي په پویر ول دغری مل کثرت په قلت او په دغری مل او کل وکلی بیا متشابهان په وحدت په پویر وقیل باز قوي وای موضوع په اغلب چې اخص تر محمول وي اخص اقل افراد وي نو په یکونه سو اصغر ان قیل که چا اعتراض لای جهه خالد کوم وجه سخی ویل چې اصغر ولم یقلنی ویل چې اقل ما سره لګي چې قلت یجی اورادی په زی افراد کې چې لږ صغریت په زی اجزاء او چې اجزاء لږ بل نامر توای نحن مر ننزل نازلو افراد پر منزله باندې ها دا یو منزله تور ذات نازلو افراد پر منزله دا اجزاء وکذا دا غره کم قول دا قول چې سما مسماکی حاجی اکبر اعتراض او جواب کې غم دا غشتي په چې اشد دا افراد دا غزې قولو حدا اصغرا طبعا شم په دا کې طالب انما سمي مسماکی حد وجهت په لغت طرف ته ویل کی ولا شک شکل چې موضوع واقع په طرف کې د صغرات انما سمي مسماکی اصغر وهي أصغر عبارة إذا أقل أجزاء نس ولا شك الشك نس موضوع أقل أفرادا ده غالبا كل سر مساوي كل أفراد تشوي طالبا قليل أغمر الأقل أفرادا فقير نومر أجزاء ولا شك شن موضوع أقل أفرادا غالبا ولمقتدى ذاتي والخبر وصف أو حال أحوال صدي وهو أغا عامي ده حال أحوال صدي فقير وجد أن الوصف دا غد يمرون مفسر تفسير يسوي دي فدي طور وهي اسم دي دال پر ذات مبهمة ما خود سرى دا باعث فات او انما قيل غالبا يو لأنه يجوز رواري أن دا يكون موضوع دا مطلوب مساوي مطلوب نتيجة دا محمول سرى دا مطلوب لكذا قول نور نحو لكذا رسال قل انسان ناتك وزدرت انسان ناتك ليس سرى مساوي لكن غالبا ان دادی چې کونه اخص وي دا موضوع منه تر محمول نه هو لکدا مثال چې الانسان حیوان نو خاص سره افراد لږوي کني افراد چې لږوي هغه څه اقل وایي چې هغه اجزاء لږوي هغه څه مرول دغه وایي اصغر وایي او چې دا قلت دا افراد دا هغه قلت سره دا اجزاء وته تشبیه وکړي دا اطلاق وکړي دا پلاس نو بیا مر وایي مر طالبانو بیا نو چیش دي کما شاته دوه ماشه ویني چې دا تسمى صغرا دا ماشه ویني چې نه وی نو قولو تسمى قولو صغرا و یې دا صغرا په لغت هغه ذات دی چې موصوف په وصف د صغارت ویني چې او په اصطلاح کې عبارت دی د مقدمې الله چا مقدم چې فيها باغ کې حاجه اصغر په پویل او تسمیه سو دا مسما کولې په صغرا هم د دې وجه سره لأن فيها بديكي أغزات أصغر دي أغزات جغصر أو مقدمة نو التي أغمتكم مقدمة فيها بارك أكبر يسمى مسماكيز بكبرى ويدا كبرى في لغة ذاتي موصف وصف ذا كبل تليوان اشتراك عبارة في ذا مقدمة سأل التي أغمتكم فيها بارك حاج أكبر سلام رأسك هذا سلام بطر بانيولي فارك حاج أكبر هو إنما سميت مسماك كبرى وهي مشتملة في أغزات أكبر باني مشتملة في تايوان فر أغزات شاء أكبر دام سلام دا خلاص فتشيء أشياء تعلمان تسويني فهو قوله فهو وإنما سمي الأول دا شاويني كنوين فهو شكل أول فردا زيباني فرطاد دا شاء تسنويني دا قوله فهو وإنما سمي مسماك أول لأنه ذي مطابق دا نجم التبعي سر ولتبع يقتضي تقاضاك لأن يكون أول أصغر وي بيا ثم أوسط وي ثم أكبر نخشك الأول كده غيش فيه كنري كنبا كويش دا خلاص فبسي أشار قوله هو شكل ثاني دا عشان يني وإنما سمي مسماك شكل ثاني لأنه ده يشبه مشابه ده شكل أول أصغر فأشرب كده مقدمتين وهي أغنو صغرى فصغرى كده شكل أول أصغر مشابه لي ولي اجتماعها مشتمل دمر والفر اغا موضوع ده نتيجة صغرى وده نتيجة پر موضوع مشتمل ده نوزك صغرى اشرف ده ثاني ده اغا اولا سره فصغرى كي مشابه ده وجه ده شبه نداره حدي اغسط محمول فصغرى كي دي ما فدوابه فبسي اشار قولو كهو شكل سالس ده غيري وإنما سمي مسماكي فسالس ولده بيا مشابه ده شكل اول سره فكبرى كي في كوني بكذلك شادي أوسط موضوع فكبرى كبير ما فدوار أو كبرى أخص دا مقدمة طيب أشرف أنا واللي اجتماعي مجتمعي في محمول دا نتيجة نهو لك دامسا كل إنسان حيوان كل إنسان ناتيكل حيوان حيوان هادي أوسط هذه موضوع فدوار بنيسي ويرتد ورديج دا غسانيس وآغا أول تفعكس دا صغرى صغرى كي مجرم ما جي عكس نهو دي باجي حيوان انسان كل انسان ناتيكل حيوان انسان انسان هذا كن خباجي حيوان ناتيكل نصفات هذا يوم باجي حيوان ناتيكل نبينجس فتشي اشاد طالبان هو تيوان دري ما شفات صاري بلزيغا وي صدنا قوله وإن كان موضوعا دا غشويني وإن كان موضوعا دا مثال دا آغا شكلي دا غني ويا ومثال دا شكلي رابيج في قولنا دا قولنا كل انسان حيوان كل ناتك انسان انسان انسان هذا اوسط اي موضوع بصغرى محمول بكبرى كي نبي يدي دور جي جدا با عكس ده ترتيب صغرى كبرى كبرى صغرى واول ترجيج هكذا ده كل انسان كل ناتك انسان كل انسان حيوان وس انسان انسان هذا اوسط محمول بصغرى موضوع بكبرى كي نسو اول شيء نسو ينتج نتيجه بداش كل ناتك حيوان وينعكس دابا عكس كيف عكس مستوي دا نتيجة وجي قولت تشباج حيوان ناتكن وهي دغ نتيجة مكتوبة دا وقت ركاس وطالبان فتدبر كي إشارة ودوم الطريقية دوم الطريقان وبعدادة دا ساليس درابية شكل ردول وأغاول فصغراك جلا عكس وك فكبراك جلا وك دا دوا عكسين سرکشير دا قياس يكتش نتيجة ورك داغ مكتوبة نتيجة ففويل دا خلاص فبسيع أشار دلت قولوا فهو شكل أول فردا زي دلت الكل داغم في داكة تاجبا فردا شكل أول شبرتا داغم في داكة وهو شكل أول دي إنما سمي مسماك هذا الشكل أول مسماك لوروجه دا وارد فر نظم بطبي ياو أو بل بقاد مقدمتي دا على ما فرآغ كان تاجوي عليه فرآغ بان فرآغي مقدمية فاتي بريدينه يعني عجبنا اللي وعكس وارتداد تجبل كرده بخلاف الواقع نوري اللي كما سيعتداد بطراش او بل دا اول ذكا اول سلي كوني دا جاس كدل دي منتج دي محصورات اربع اولا سلور سنة محصورين اتجاوك موجبا كليا موجبا جزا سالبا كليا سالبا جزا لا قدر اتجاوك كبور كواليس دون البواقع نسو كوالي او شرط انتاج اجاب دا صغرادي كليب دا كبرادي ولظهوري دجاسة ظهورة لم يتعرض له تعرض جنادي تكلم سنة أو تعرض له وظهور بمنتجه وتكرره لپار دی اشاره و دیتا چه دی بدهیل انتاج دی. گوان که حاجت و آغا شرط لرین شرط ندی ذکر کردی. که دا استا اشپر آغا نسخه پر تاویی شرط ندی ذکر کردی. دلتا که ذکر کردی روسی را توایی بار. دلتا شرط ذکر کردی تایی بار. تی با پوش رس. اشیز مرک پتا عبارت کرد یه مخت خلاش وید سر رقمون پاته دی. رقمون نو گورش تس چیر دی لریش کنه دی. یو دا رقم دی چه پریسما حاج اکبر بانی پرود. قولو اکبر وینیسی. ده دا دا تمیلیس دا تشبیه دا جزیات. فا افرادو کن. یا دش موایس. تا توری غلط کن. دش وادا دا قبیلی دا تشبیه دا افرادو دا پا جزیات. تس باقی کم اغلط کم دی. اغلط رکم دی. دش موایس دا قبیلی دا تشبیه دا اجزاو پا افرادو کن. دا دا قبیلی دا تشبیه دا افرادو دا پا جزیات. دا دو خوا افراد نجوه. نخچه اجزای نجوی آغا امر رو چیزی اصغر دی. دا افراد دلتا سمنی؟ زن دا غشوه. هم دا غلط دشی واش. وادا دا قبیلی دا تشبیه دا افراد دی پا جزیات کنی. نخو دا دمون رو افراد لجوه دی نو. چی اصغر بولی. وان دا افراد تشبیه دا چا سر کنی؟ دا جزیات سر کنی. دا طول بپرلا اروی. دا فلاس مفلای دو سنواری انده. چا اکبر خما دی چکون اجزای کسیل. ولا اجزاءها هنا ليكون اكبر دا سوار بدا بل رقم دي طالبان تي ورته ګوري بدايه اقول الشكل في لغت کې هيئت او پیکر ته وای دا ویني دا شکل په لغت کې وجه هيئت ته وای کی پیکر پیکر چی شتي طالبان هيکل او تصویر هيکل ندي هيکل پیجن تصویر پیجن تصویر او هيکل او مر ور پیکر یو شي تصویر خوب پیجن داغه تا ویل کیش دا خلاص دا پیکر معنا داغه هیکل او تصویر دی نو په ماغه قال چا عبد القادر وی وای شکل په لغت کې هغه هیئت چا څه سوی جسم نه د احاطه صدا حد واحد لکه جسم کوروی یا حدود لکه نسب کوره ها په پویر نو او یا امر چیستی یا مثلث و غیره ما لکه نسب کوره تا یا مثلث و غیره ما داغه خبره چې کړی ده حاجی د کنداري سويدا په يدلو درس کې پرادم علم ده په لغه چارې دا ملای په لغه چارې نه پوښتنه خبره کوي ولی معنا یې مذکور خو معنا یې حکمی ده خاصه معنا ده د حکمت معنا ده ځکه داغه مذکور په کتب کې د حکمت ته ویګو ده د تراوړې د لغت څخه نو دا په علم لغت نه پوښیږي او په اصطلاح کې عبارت د اگر هيئت ان تعلیفی اگر هيئت تعلیفی شاشل سوی په انجمام د صغرا سره د کبرا دغه کی بیا د دوی وی د توري خوند نکي سره د هدي اوسط ته پنځه زه هدي نو اخرین دا و دا یو د بلګ نه سره راوي نو به دوی وای سپیشتنا چې عبارت دی د غیات څخه شاشل سوی وی موږ ویل موږ په انجمام د صغرا سره د کبرا په پیر چې دا د موږ ول صغرا او کبرا چې دیږي موږ ول د هغه هدي اوسط ته پنځه زه هدي نه اخرین حجی اوسط پنیز دا اغا حقین اخرین و کشیه دی باره صغرا و کبرا جن جولیست. حجی اوسط دا اخبار سرم چه دا اصغار سرم چه دا باره صغرا و کبرا جن جولیست. آغیش سر منظم که شکل. دا خلاص. نو پا پسیر و کم دی. کولو شکل دا غیبینی. این معصومی مسلمان که شکل. ولیانو دا شکل های اتی چاسی سوی. دا تالیب اسید صغرا پا کبرا. و این معصومی مسلمان که شکل اول اول. ولی اشرب تا اشکال بی. ولی اشرب تی. لانو بدهیل انتاج بی. نتیجا به ده ده بل رقم دی طالبان قول او الاشكال اربعه دا ویني اي اعلان پوس اي تربيه د قسمت چې دا شکل یې څلور تو ویشي دا انما هو مختار د متاخر اما متقد من علماء حتى شيخ بشفاك ام فقد ثلث القسم هغه دا قسمت تسلیث کړی دی درې اقسام یې بنکړي رابعه غرزول کانهم ګان دوی چې دا متقدمین لم يرتبطوا التفات نه لیکلي وشکل رابعه واسقطوا ساقط کړی دی د درجه ست اعتبار طالبان ثابت کړی ولی بعدی هغه بعید د تبعی سجداد او مخالف د شکل اول سره دی الله جاره شکل اول چاغه معیار دی جدا دا ټول برا ځا معیار دی دا ټول په عبارت کې چاغه معیار دی د هغه څخه دی چې شکل دی طالبان دی مخالف دی دا خلاص دلته بیا بل هشاره طالبان چې تشوینی دا شوینی طالبان دی وای په هو دا هغه شکل رابع دی پر دی رابع شکل باندې اشپر ته دا غته شوینی ها دا قول او په هغه نو شکل رابع أقول زوام هي الأنفس نسخ دمتن فدغ مقام كي مختلفي تا شخص في ذاكر ها دا دي مر ولا نسخ دا دي تشاتش دي دا دي مر ولا مر ولا مقن دلتا مختلف ولكل نسخة هل نسخة دا طار واجب نيواجستا وجه دا ترجيه فالنسخة موجودات شده روعي مرات سودي فيها فداغك ترتيب دا شكام اوالي در توايا ظن درهم سلرم فبهيري دا خلاص ولي ترتيب دا شكال فأورا دراوي اول ثم ذكر الثاني ثم ذكر الثالث ثم الرابع او ما ذكر ذكر سوين مرود نسخة سفشار يكروزي راعي مرات كويري فيها فاغك اختصار او مزيد بيان فاغك مزيد بيان بي او اختصار بي فبهيري اما الاختصار كذي فانه ذكر ذكر كذي بعد الاول دش وان كان بالعكس بوش لرابيه بحث اختصار برا لي كان ياو او هذا ده هو الاختصار ثم ذكر ذكر كذي ثالث ليكون متصل فرابيه فري دي لفصل فلما لم يدخل باقي نصفات الا ثاني اخر الثاني ثانيه القرور استكاري وان كان كسام بعد لير الصدى أولس لإبزاء المفزيس زررت ده اختصار وزاري فدا ده اختصار ده زررت وليس بارك قبل ذات المفزيس وأما مزيد بيان ده داخل اختصار فبقولي فديك ولي سوى الشكل رابي بعد ده تبس خجداء ففيري ده طوري دي طالبان ده تذكر كله ثم ورستنو ما أغطوا كمتوي كره دي فتلك النسخة كده يكروزي آغا من حديث خبره ده در دوره ده شكل ثاني ثالث رابع و اول فدا بيان ذكر كما لك هو ده آغا موجود في نسخة حجره كده وإن كان كتن فداغه كي مزيد اختصاص بي كتن فداغه كي مزيد اختصاص بي ال اختصار بي تتم پداغه کی بیر اختصار دی منګر دغه د نسخه موجوده چې ده هغه کی بیا دغه د توزیع او مزید بیان دی لا یوجد چې موجود په هغه نسخه کې د شری د یکروزی نه دی د یکروزی په نسخه کې ولو که اختصار زیات دی اختصار او په دا موجوده نسخه کې بیا هغه مزید توزیع او مزید بیان په شی کې دی طالبان دی په پوسه لیکن نو چې یو کې مزید اختصاص دی په بل کې مزید بیان دی بیا بل ولې دلته دغه نسخه مختاره شوې ده تر هغې نسخې چې په یکروزۍ کې ده نو به دی وایو چې دا کتاب طالبانو د مبتدیانو دی د مبتدیانو په کتاب کې هغه وضاحت تر اختصار او لا وي چې یو شی نه کوي واضح ورته ذکر شي نو بیا د ترجیع واجه شي په تدبر کې دا خلاص په پسې اشا کمه یوه ده نشته یڅ د پام ته بس یو ورکر د پام ته بس ازه بس یو